الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، هذا هو المجلس الثالث من مجالس شرحنا للفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واليوم هو اليوم الثالث عشر أو اليوم الرابع عشر حقيقة من شهر ربيع الثاني عام 44 و400 ألف من هجرة خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تحدثنا في المجلس الماضي عن تاريخ حدوث بدعة تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى في الأمة الإسلامية وجذور ذلك واليوم إن شاء الله سندخل في الكتاب إن شاء الله وسنشرحه بإذن الله تعالى. فنقول بدأ الكتاب بسؤال، سؤال جاء من حماة من سائل لا ندري بالضبط من هو، فيقول هذا السؤال: سئل شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن تيمية وذلك في سنة 98 و600، وجرى بسبب هذا السؤال أمور ومحن وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان، إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقوله يضع الجبار قدمه في النار، إلى غير ذلك من الأحاديث، وما قالت العلماء وابسطوا القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. إذن السؤال جاء من مدينة حماة، وطلب السائل من شيخ الإسلام رحمه الله الذي عده من كبار العلماء والأئمة ووصفه بشيخ الإسلام أن يجيب عن ما استشكله السائل من الآيات والأحاديث الواردة في صفات الرحمن سبحانه وتعالى في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسائل ذكر نماذج، ذكر آيات الاستواء على العرش، ثم ذكر أحاديث فيها بعض صفات الله سبحانه وتعالى الخبرية، ولم يتطرق إلى أمور أخرى، فقط السؤال هكذا، وطلب من شيخ الإسلام رحمه الله أن يبسط الجواب. يعني إذن هو طالب لبسط الجواب حتى لا يبقى لديه استشكال في الموضوع. ولا شك أن هذا الذي سأل هذا السؤال ما حمله على ذلك إلا ما رآه من نشاط شيخ الإسلام في تدريسه وتعليمه وما إلى ذلك، ودعوته للعمل والرجوع إلى ما كان عليه السلف الصالح، فيعني أحسن به الظن وأرسل يسأله هذا السؤال لأنه رآه أهلا لأن يجيب عن مثل هذه المسائل. طيب، السؤال سبحان الله جاء متعلقا بمسائل، ما قولكم في آيات الصفات كقول الرحمن على العرش استوى، قولي ثم استوى إلى السماء. هذه الآيات لها تعلق بصفات الله سبحانه وتعالى الاختيارية أو بأفعاله الاختيارية سبحانه وتعالى، وأما الآيات أو الأحاديث التي أوردها فهي متعلقة بصفات خبرية، فصفة الأصابع والقدم وما إلى ذلك هذه صفات خبرية ليس فيها إشكال بالنسبة لأئمة الإسلام القدامى جميعا بمن فيهم كبار أئمة الأشاعرة والمتكلمين، يعني من المنتسبين للسنة، إلا أن يقال إن الله يضع ووضعه الشيء هذا من الصفات الاختيارية، فيكون السؤال عن في الجملة عن مسائل اختيارية ذكرها جاءت في القرآن وفي السنة. وهذه الصفات الاختيارية استشكلها كثير من المنتسبين للسنة من المتأخرين من جميع المذاهب، لا أخص مذهبا دون الآخر، حتى من المنتسبين للحنابلة وبعض المحدثين سبحان الله. يعني المسألة كانت يعني واضحة للسلف رحمه الله من الصحابة التابعين واتباع التابعين، لكن بعد ذلك حصل فيها الاختلاف وحصل فيها الاستشكال. فلذلك أطال الشيخ رحمه الله النفس في هذا الأمر وبينه أتم بيان. طيب، مسائل أصول الدين تعرف بالكتاب والسنة والإجماع، وهذا من آخر ما درسناه في العقيدة الوسطية، فإن آخر ما درسناه هو أن الانتساب إلى السنة والجماعة يكون بالتمسك بهذه الأمور الثلاثة، وهو الكتاب والسنة والإجماع. فأهل السنة والجماعة هم من كان متمسكا بالكتاب والسنة والإجماع المقرر الصحيح عن هذه القرون الثلاثة المفضلة، والإجماع مطلقا، وإن كان الإجماع يعني من الصعب أن ينضبط بعد القرون الثلاثة المفضلة. طيب، فأما الكتاب فأيضا لا يتم الاستدلال به إلا بفهم السلف الصالح رضي الله عنهم، فلا يمكنك أن تعتمد في فهم كتاب الله عز وجل على مجرد اللغة، مجرد اللغة ليس حجة إن كان مصادما لما فهمه السلف رحمهم الله. والكتاب لا يفهم بمفرده، إنما يفهم بجمع آياته بعضها لبعض وبجمع الأحاديث المتعلقة بالباب أيضا. ولذلك نفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ومن أنكر هذا فقد أنكر أمرا مقررا لدى علماء الإسلام، حيث إنهم اتفقوا على أنه لا يجوز للمسلمين أن يستحدثوا قولا جديدا لم يقله السلف رحمه الله. إذن إذا اتفق الصحابة والتابعون على مسألة، أو اتفق الصحابة فلا يجوز للتابعين أن يستحدثوا قولا جديدا، وإذا اتفق الصحابة والتابعون فلا يجوز لمن بعدهم أن يستحدث قولا جديدا في المسألة. فإذا اختلفوا على أقوال اثنين أو ثلاثة فلا يجوز استحداث قول ثالث أو رابع يخالف أقوالهم. هذا إذا كان في الفقه، فكيف إذا كان في الاعتقاد؟ لأن مسائل الفقه الأمر فيها واسع، والخلاف فيها ليس خلاف تبديع وتضليل، إنما هو اختلاف مقبول وهو من التوسعة على المسلمين. وأما في الاعتقاد فإن الخلاف في ذلك هو اختلاف بين سنة وبدعة، فكل ما خالف السلف الصالح فهو بدعة في الدين، كل ما خالفهم في الاعتقاد فهو بدعة في الدين. فلذلك كانت التشدد في هذا الأمر أعظم من التشدد في الخلاف في المسائل الفرعية. وإن كان أيضا إذا اختلف السلف في مسائل لا يجوز استحداث قول ثالث في الفروع، ففي الاعتقاد هذا أولى وأولى، واضح إخواني؟ أما السنة فإن التمسك بها يتم أو لا يتم إلا بعد النظر في صحة الإسناد. أما إذا كانت السنة ضعيفة الإسناد فإننا لا نلتفت إليها، لا نلتفت إليها إلا أن تكون مقوية لأصل مقرر. معنى أننا نجد في بعض كتب السنة التي جمعت اعتقاد أهل السنة والجماعة آثارا وأحاديث ليست صحيحة، بل إننا نجد فيها بعض الآثار الإسرائيلية مما وجد أو جاءنا عن أهل الكتاب من قبل. فكيف يأتي علماء كبار يستشهدون في مسائل الاعتقاد بأحاديث لا تصح أو بآثار إسرائيلية ليس فيها حجة؟ والجواب أن يقال من وجهين. الوجه الأول أن علماءنا رحمهم الله لا يجعلون تلك الآثار أصلا في الباب، إنما يجعلونها بعد الآيات والأحاديث الصحيحة، فيقدمون الآيات القرآنية ثم الأحاديث الصحيحة المعروفة المتواترة ثم ما صح في الباب، ثم بعد أن يتقرر لدينا هذا الأصل يتساهلون في إيراد ما يدل عليه ولو ببعض أجزائه. هذه طريقتهم في سائر ما يكتبونه. وقد يغلط بعض من لم ترسخ قدمه في العلم، فيستشهد ببعض الآثار أو الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة ويجعلها أصلا في الباب، وهذا من قلة الفقه والعلم، وهذا مما يرد على صاحبه ولا يقبل منه، كما يحدث من بعض المصنفين في السنة، ولا يحدث ذلك من كبار العلماء والأئمة، إنما يحدث من بعض أتباعهم ممن لم ترسخ قدمه في العلم. والمصيبة إذا تعصب لهذا القول وجعله دينا يتدين به، أو جعله أصلا من أصول السنة مما يعاد عليه، وهذه بدعة حقيقة، هذا ابتداع في الدين. ومن أصول البدع التمسك بالأحاديث الضعيفة والموضوعة. فإذا تقرر هذا أن الكتاب هو الأصل، وأن الكتاب لا يستدل به بمجرد اللغة العربية، وإنما ينظر إلى ما احتج به وفهمه السلف رحمهم الله، وأن السنة أيضا تدل على القرآن، فإذا وجدنا من كتاب الله عز وجل آيات قد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بينها أو وضحها، فذلك البيان واضح لا نحتاج إلى غيره. وإذا وجدنا فيها شرحا وتفسيرا من الصحابة أو التابعين، فذلك الشرح والتفسير كاف، لا نحتاج إلى أن نخترع شرحا أو تفسيرا جديدا. ومن الخطأ ما نجده في كتب متأخر المتفسرين، أنهم يتركون ما فسر به السلف الصالح رضي الله عنهم آيات كثيرة، ويعتمدون على أقوال المتأخرين من المتكلمين أو غيرهم مما لم يقله السلف ولم يتدينوا لله عز وجل به. وأما السنة فإنها لا ينظر فيها إلا بعد النظر في إسنادها، فإذا صح الإسناد فإنها تكون أصلا في الباب، وننظر أيضا كيف فهمها الصحابة والتابعون والسلف رحمهم الله، ثم بعد ذلك ننظر في هذا الإسناد إن كان ضعيفا ننظر هل هو يقوي أصلا فنستشهد به استشهادا فقط ونستأنس به، أم أنه يصادم أصلا فنرفضه ونجعله ولا نحتج به أصلا، وهكذا يقال. أما الأصل الثالث وهو الإجماع، فنرى ما اتفق عليه السلف رحمهم الله من العقائد والمسائل ونعتمد عليه وندين الله عز وجل به. هذا ما يتعلق بهذا الباب، واضح إخواني بارك الله فيكم. فإذا ما هو موقف أهل القبلة من هذه الأصول الثلاثة بمعنى الكتاب والسنة والإجماع؟ أما المتكلمون فالمنتسبون منهم للسنة يصرحون بمثل هذا القول، يقولون يعني نحن نرجع إلى الكتاب والسنة واتفاق السلف، ولذلك يقولون بأن أئمتهم ما جاءوا بجديد، إنما أتوا ليقرروا ما قرره السلف. هذا صرح به أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري، ويقوله أتباع أبي منصور الماتريدي، وطبعا يقوله الحنابلة، بل ويجعلون أنفسهم هم أئمة هذا الشأن. ولكن عند التطبيق العملي فإن الأصل عند المتكلمين هو العقل، ولذلك فإنهم إذا واجهتهم آيات تخالف ما تقرر لديهم من معقولات فإنهم يتأولونها، وإذا واجههم حديث يخالف ما عندهم من المعقولات فإنهم إما أن يتأولوا أو يردوه بحجة أنه حديث آحاد، كما أنهم لا يحتجون بأحاديث الآحاد في الاعتقادات ولا يلتفتون إليها بحسب ما يصرحون، وإن كانوا حقيقة في كتاباتهم يحتجون بكثير من الأحاد بل والضعيف أيضا، وإذا نظرت في كتبهم ومصنفاتهم تجد فيها الحديث الضعيف والحسن والصحيح كغيرهم من لكنهم إذا خالف معقولهم حديث من الأحاديث ردوه، ما أسهل الرد عليهم في هذا الباب، لأنهم يقولون إن الأصل هو العقل، فبالعقل عرفنا الله سبحانه وتعالى، فإذا كان العقل قد دلنا على الله سبحانه وتعالى فهو أيضا يدلنا على بقية مسائل الاعتقاد، وهذا لا شك أنه كلام يعني غير صحيح بهذا التسلسل، هذا كلام غير صحيح، سنأتي على ذكر هذه المسائل في موضعها إن شاء الله تعالى. وكثيرا ما يكون الحديث متواترا ولا يلتفتون إلى تواتره لقلة علمهم بالأحاديث والآثار، وهنا مسألة وهي أن المتكلمين من جميع الطوائف يغلب عليهم عدم معرفة السنن والآثار، ومن كان منهم عالما بها إماما فيها فإنه يكون خيرا ممن لم يكن كذلك، وأقرب للخير والحق والسلف والسنة من غيره، وإنما يؤتى عالم الحديث المتمكن من إحسانه الظن بإمام من الأئمة الذين يتبعهم، فيحاول التوفيق بين ما يعلمه من سنن وآثار وبين ما يقوله هذا المعظم، وهذه مشكلة في سائر المذاهب، ما من مذهب من المذاهب إلا ويكون لديه إمام كبير معظم أو عابد زاهد منظور إليه معظم أيضا، فيقع في خطأ أو بدعة من البدع فيرهب أتباعه ردها عليه فيتأولونها فتصبح دينا يتدين به، وهذا أصل كل البدع وأصل كل ما نشأ من الفرق، إنما يكون هذا هو الأصل فيها كلها، ولذلك إذا رد تلك البدعة من ردها يقال لها أنت أعلم أم فلان، وهذا ليس بحجة حقيقة، إن حجة في الدليل ليست في المستدل. إذن هذه القضية. القضية الثانية أن المشكلة في حقيقة هل يستدل بالمتواتر والآحاد. الإمام البخاري رحمه الله عقد فصلا طويلا في أول كتابه الصحيح وبين فيه حجية الاستدلال بخبر الواحد، وأتى بنصوص كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرجل الواحد إلى الملك من ملوك الأرض، إلى كسرى، إلى قيصر، إلى كذا، وتقوم الحجة بذلك بتلك الرسالة، يقول أنا مرسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه رسالتي إذا هذه رسالته إليك، وتقوم الحجة بذلك. وقد علمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرجل إلى هذا الصقع وإلى هذه القبيلة وإلى هذا المكان وتقوم بهم الحجة، وقد أورد الإمام البخاري آثارا وأحاديث كثيرة في هذا الباب، على أنه ما من مسألة من المسائل يحتج فيها بحديث من الآحاد إلا وتكون هناك قرائن قوية تحف هذه الأحاديث. مثلا الصحيحان فيهما الكثير من الأحاديث، فيهما الكثير من الأحاديث التي توصف بأنها أحاديث أحد، معنى أنها لم تصل إلى درجة تواتر، لكن هذه الأحاديث التي لم تصل إلى درجة تواتر هل هذه الأحاديث والآثار تلقتها الأمة بالقبول أم أنها لم تتلقى بالقبول؟ الواقع أن كتاب الصحيحين تلقته الأمة كلها بالقبول، الكتابان تلقتهما، ولذلك الصواب أن أحاديث الصحيحين تفيد القطعة لأن الأمة تلقتها بالقبول، إلا ما كان بعض الأحرف يسيرة التي انتقدها بعض الحفاظ، وإلا فالأصل أن الصحيحين تلقتهما الأمة بالقبول، فوجب على المسلمين أن يأخذوا بما فيهما. وفي الكتابين مسائل أو أبواب في الاعتقاد، في الإيمان وفي التوحيد وما إلى ذلك، هي أصل في الباب. وفي كتب السنة الأخرى مثال ذلك، يعني أمثلة لذلك، وهي أمور تلقاها السلف الصالح رحمه الله بالقبول، وتلقاها الأئمة الكبار بالقبول، ولا التفات إلى من ردها بعد ذلك، لأنه إذا تلقتها الأمة من السلف من الصحابة والتابعين أتباعهم بالقبول، والأئمة الذين جاءوا بعدهم انتهى الأمر، لا يحتاج الأمر إلى أن يختم عليه المتكلمون أو من جاء بعد هؤلاء، لأنهم هم العمدة. واضح إخواني؟ طيب، كيف نعرف أن المسألة الفلانية هي من منهج السلف؟ ذلك بالتنصيص عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة. فمعنى هذا أن كل ما خالف ما كان عليه السلف رحمه الله فهو بدعة، فلذلك احتاج المسلم أن يهتم بهذا الباب حتى لا يقع في البدعة، وحتى لا يتدين بما ليس بدين. ولذلك فننظر هل ما ينسب للسلف ينسب لهم لفظا أم أنه بفهم من فهمه؟ فإن كثيرا من المتأخرين ينسبون للسلف أقاويل لم يقولوا بها، إنما هو فهم فهموه، يقول السلف يقول كذا وكذا، السلف قالوا كذا، واتفق السلف على كذا، ولكن السلف لم يتفق على كذا وكذا. وهذا كثيرا ما يقع من المتكلمين، كثيرا ما يقع من المتكلمين، فإنهم ينسبون إلى السلف مقالات، أو يشنعون على أتباع السلف لأنهم قالوا بمقالات قال بها السلف، لكنهم لم يعرفوا ذلك وظنوا أنها مقالات محدثة. ثم قال بعد ذلك، طيب، كان جواب شيخ الإسلام رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، قولنا فيها ما قاله الله ورسوله والسابقون الأول مهاجر وأنصار والذين اتبعوا بإحسان، وما قالوا أئمة الهدى من هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره، فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وشهد له بأنه بعثه داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، وأمره بأن يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذا كله كلام الشيخ رحمه الله. فمن المحال في العقل والدين أن يكون السراج المنير الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة، وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة، وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته، محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها، هكذا تركه ضائعا. ويقرؤون في كتاب الله عز وجل آيات كثيرة فيها صفات الله عز وجل، وهو يحدثهم بصفات الله عز وجل ثم لا يبين لهم شيئا من ذلك، فلم يميز بين ما يجب لله من الأسماء الحسنى والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه. فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، وأفضل ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأفضل خلق الله بعد النبيين صلى الله عليه وسلم لم يحكم، وأفضل الخلق يعني الصحابة رضي الله عنهم، لم يحكم هذا الباب اعتقادا وقولا؟ ومن المحال أيضا، ومن المحال أيضا أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد علم أمته كل شيء حتى الخراء، يعني حتى دخول المرحاض، وقال تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا حديث رواه ابن ماجه، وأصله حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والحديث هذا الحديث حديث صحيح، حديث صحيح، وهو في مسند الإمام أحمد أيضا وغير ما كتاب من كتب السنة. وقال فيما صح عنه أيضا: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم وينهاهم عن شر ما يعلمه لهم. وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وهو حديث صحيح لا شك فيه. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. حديث صحيح في مسند الإمام أحمد وغيره، وهو فيه ضعف، لكن له طرق يصح بها. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق. انظر إلى هذا الحديث: حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حدثهم بكل شيء منذ بدء الخلق، حفظ ذلك من حفظ ونسي ومن نسي. والحديث في صحيح البخاري، حديث في صحيح البخاري، وهو في صحيح مسلم أيضا. قال الشيخ: محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولون بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم في ربهم ومعبودهم رب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الآية، يعني معرفة الرب سبحانه وتعالى. أنت تعبد من؟ تعرف من تعبده؟ فكيف يتوهم من في قلبي أدنى مسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام؟ وإذا كان قد وقع ذلك منه، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل. هذا الإسناد، هذا الآن شروع من المصنف رحمه الله في ذكر إسناد مقالة السلف. قال: خير أمتي وأفضل القرون، قصروا في هذا الباب زائدين فيه أو ناقصين عنه. طيب، إذن هو هنا يذكر أصل إسناد مذهب السلف، أن الله سبحانه وتعالى بينه في كتابه الكريم، وأن الحبيب صلى الله عليه وسلم بينه لأمته ولم يترك شاذة ولا فاذة إلا بينها لهم، فكيف يترك هذا المقصد العظيم وهو معرفة الله سبحانه وتعالى؟ وأن أعظم البشرية بعد الأنبياء والمرسلين وهم الصحابة رضي الله عنهم محال أن يكونوا قد جهلوا هذا الباب. غير معقول أن يكون السلف والصحابة رضي الله عنهم وهم الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون وفيهم علماء الصحابة الكبار وفيهم أمهات المؤمنين، ومع ذلك لا يكون لديهم أي علم بهذا الباب. إذن الشيخ رحمه الله مضى يبين بمنهج عقلي متسلسل أصل هذه المسألة، مسألة الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى. والسلف رحمهم الله لم ينكروا استخدام العقول لفهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف ينكرون ذلك؟ والله سبحانه وتعالى يقول في كتاب الكريم: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. كيف يكون هذا؟ والله سبحانه وتعالى يقول: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم. إذن الله سبحانه وتعالى في كتاب الكريم ضرب لنا أمثلة كثيرة نستخدم بها عقولنا. إنما أنكر السلف رحمهم الله ضرب الكتاب والسنة ورد النصوص بأدلة تسمى عقلية وهي ليست بعقلية. أدلة تسمى عقلية وليست بعقلية. ولذلك صنف الشيخ رحمه الله كتابه العظيم درء تعارض العقل والنقل، أو موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. واضح إخواني؟ طيب، إذن الله سبحانه وتعالى بين هذه المسألة في كتاب الكريم، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضحها لأمته، وتلقاها عنه السلف رحمهم الله من الصحابة بالخصوص، وبينوها أيضا للأمة وعلموها للناس، وكانت الأمور واضحة لديهم ليس فيها أي إشكال. والدليل أنهم كانوا يقرؤون هذه النصوص ولا يجادلون فيها أصلا، ولا يناقشون ولا يردونها ولا يتأولونها أصلا. ولذلك هنا يقول الشيخ رحمه الله: فإن معرفة هذا أصل الدين وأساس الهداية، وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب وحصلته النفوس وأدركته العقول، لأن هذا المطلب هو من المطالب العظيمة، وهذا الذي قاله الشيخ إما لا يخالف فيه المتكلمون. فإن الفلاسفة فضلا عن المتكلمين، فضلا عن أهل السنة والكتاب، كل هؤلاء يقرون أن أعظم وأجل العلوم هي ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى. فهو يقول لهم: هذه من المطالب العالية التي يجب أن تعرف، وأنتم تقرون بهذا، إذن هلم بنا ننظر كيف يمكننا أن نفهمها. ثم بين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شاذة ولا فاذة إلا علمها لأمتي، فليتصور بعد هذا كله أن يكون قد ترك تعليمهم ما له تعلق بالله سبحانه وتعالى؟ هذا لا يمكن، لا يعقل. النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس طول اليوم من الصباح إلى المساء وهو يحدث الناس بكل شيء، حتى إنه لم يترك حتى طائرا في السماء إلا وعلمهم منه علما، ثم يأتي لأعظم مطلب وهو ما يتعلق بعبادة الله سبحانه وتعالى، فلا يعلمهم من ذلك أي شيء. وبين رحمه الله أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، فضلا عن رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ما تركوا أمرا يقرب أمتهم إلى الله سبحانه وتعالى، وهو من العلم المتعين، إلا وقد علموه لأمتهم. وما تركوا شرا فيه ضرر على أمته، على الأمة، إلا وحذروهم منه. هذا يعني هذه أنا فقط أبين الأحاديث والآثار التي ذكرها الشيخ رحمه الله. طيب، ثم قال: إن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا من أشرف الناس نفوسا، واختار اصطفاهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، من أعلم الناس بهذه الأمور، لأنهم تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم إذا كان قد وقع ذلك منه، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم، فمن المحال أن يكون خير أمته وأفضل قرونها، بنص الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. قصروا في هذا الباب، زائدين فيه أو ناقصين عنه. وهذا يقول الشيخ رحمه الله لماذا؟ لأن المتكلمين، وهذا حقيقة تجدونه كثيرا في كتبهم، قالوا بأن السلف رحمه الله كانوا مشغولين بالجهاد وكذا، فلم يتفرغوا لهذا الموضوع. يعني أن السلف رحمه الله كانوا متفرغين للجهاد، وكانوا مساكين، يعني لا يفقهون في مسائل الاعتقاد وما إلى ذلك. هذا محال سبحان الله، هذا سوء ظن بالسلف رحمه الله. ولذلك كانت نتيجة هذا أن الصحابة لما علموا هذا الحق وعلموه للسلف، بمجرد ظهور بدعة الجعد بن درهم بين السلف رحمه الله، بين التابعين، انبروا للرد عليها. فكل من برى الصحابة السلف، ومن الصحابة حقيقة انبروا للرد على البدع التي ظهرت في زمانهم، ثم انبر التابعون للرد على البدع التي ظهرت في زمانهم، فدل ذلك على أن تلك بدع لا ينبغي النظر فيها ولا اتباعها، وأن قائلها مبتدع ضال، فينبغي الرد عليه ورد مقالته. هذا الأصل استخدمه السلف رحمه الله، ومن أعظم من استخدم هذا الأصل، وهو أنه ما لم يكن زمن السلف فلا يكون دينا، وخير الأمور ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع. خير من أو أفضل وأكثر من استدل به هو الإمام مالك رحمه الله، إمام مالك بن أنس رحمه الله، والمتقدمون أصحابي كانوا من أشد الناس في هذا الباب. وبقي أتباع مدرسة المدينة على هذا الأمر مدة طويلة إلى أن دخل انحراف كما دخل غيرهم، وقد بينت ذلك في رسالتي أو في كتابي حقيقة البدعة عند المالكية، والحمد لله يعني لم أترك فيه مسألة إلا وبينتها في هذا الباب، وضحتها أتم توضيح، بل إني قلت إن المالكية في هذا الباب كانوا متقدمين حتى على الحنابلة وغيرهم من المذاهب لشدتهم في هذا الباب. نعم، لأنهم أهل المدينة، ولأن المدينة من أواخر المدن التي دخلتها البدع، ولأنه لم يعرف أن بدعة خرجت من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعني فات القرون الفاضلة واستسلط عليها الرافضة الإسماعيلية، وبعد ذلك يعني أصبح أهل السنة فيها في كرب عظيم مع الرافضة. نعم، وتغيرت الأوضاع بعد ذلك. نعم، طيب، طيب، أنا قلنا إن السلف رحمهم الله أيضا لما كانوا يناظرون المبتدعة كانوا يستخدمون أدلة عقلية، وإذا نظرت إلى كتاب الحيدة في يعني لعبد العزيز الكناني وهو من أئمة السنة تجد فيه مباحث عقلية في الرد على المبتدعة، وإذا صح كتاب الرد على الجهمية للإمام أحمد وإن كان في صحته كلام، إذا صح فهو أيضا من الكتب التي فيها نقاش علمي عقلي يناقش فيه الجهمية. لكن على أي حال هناك آثار فيها نقاشات وجدالات لأئمة السنة جادلوا فيها المبتدعة بمقدمات عقلية، وهي مقدمات صحيحة لم يأخذوها عن المتكلمين أو عن المنطقيين أو عن أرسطو وأفلاطون وغيرهم ممن كان قبلنا، إنما أخذوها عن فهم واستيعاب من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم قال: ثم من المحال أيضا أن تكون القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما ثبت في الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، حديث صحيح مسلم، وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثا الحديث، وهذا لفظ البخاري، واختلف في القرن هل هو أمة من الناس أو هو مئة سنة، والصواب أنه خير الناس قرني يعني الصحابة ثم التابعين ثم أتباع التابعين رحمه الله. لذلك انخرمت القرون الثلاثة تقريبا سنة 220 أو 227 كما يقول الحافظ بن حجر وغيره رحمه الله. طيب، يقول رحمه الله: ثم الذين يلونهم كانوا غير عالمين وغير قائلين في هذا الباب في هذا الباب بالحق المبين، لأن ضد ذلك إما عدم العلم والقول وإما اعتقاد نقيض الحق. يعني إما أن السلف علموا الحق لكنهم لم يبلغوه، أو لم يعلموا الحق، أو أنهم يعني أو أنهم قالوا بخلاف الحق، وهذا مستحيل، وقول خلاف الصدق وكلاهما ممتنع. طيب، هذا أمر. طيب، هنا يأتي الشيخ رحمه الله ليبين أن هذه القرون الثلاثة هي القرون الموصوفة بالخيرية، لأن الحديث ورد بذلك، وأنا قد كنت في عدة مجالس وفي عدة كتابات كتبتها بينت أن الله سبحانه وتعالى قد لم يتركنا هملا ضالين تائهين، إنما بين لنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عواصم تعصمنا من الوقوع في الباطل، فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم عواصم من حديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، من حديث من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من حديث لا تزال طائفة من أمتي، من حديث أصحابي أمنة لأمتي، من حديث الثقلين كتاب الله وعترة آل بيتي إلى غير ذلك، وكلها متفقة لا تختلف فضل الله سبحانه وتعالى. ثم بين هذه القرون الثلاثة وأن هذه القرون يستحيل أن تكون يعني قسم قسمة عقلية، إما يعرف الحق ولا يتبعه، هذا مستحيل لأنه خير القرون، كيف يعرف الحق ولا يبلغه، أو يعرف الحق ويخالفه، وهذا مستحيل أشد من الأول، لأنه كيف يعرفون الحق ويخالفونه، أو أنهم لم يعرفوا الحق، وهذا أمحل المحال، لأنهم كيف لا يعرفون الحق وهم الذين تلقوا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من أمحل المحال. إذن لم يبقى إلا أنهم عرفوا الحق وبلغوه رحمهم الله. طيب هنا نعم، طيب هنا مسألة، وهي أن السلف رحمهم الله يفرقون بين العلم بثبوت الصفة لله سبحانه وتعالى وقيامها بذات الله سبحانه وتعالى ومعرفة معناها، وبين معرفة كيفيتها. إذن السلف فهموا معنى هذه الآيات وفهموا معنى هذه الأحاديث، لكن فهموها بمعنى يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، وبمعنى لا يتصورون كيفيته لكن كيفيته موجودة. يعني بعض الناس يعني لم يتصوروا هذا الباب، قالوا لا كيف يعني لا كيفية كل موجود له كيفية، لكن السلف لما قالوا لا كيف ولا معنى يقصدون لا معنى لا كيف يمكننا أن نتصوره ولا معنى نفسره، وإلا فلها معنى يليق بجلال الله سبحانه وتعالى، ونحن نؤمن بذلك على معنى يليق بجلال الله عز وجل، ونفهم منه معاني معينة. معنى أننا عندما نقرأ قول الله سبحانه وتعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، نفهم أن لله سبحانه وتعالى يدين كما ورد في ذلك، كما ورد في الآيات وفي الأحاديث، وأن الله سبحانه وتعالى خلق بهما، وأنه يقبض بهما السماوات والأرض ويقبضهما ويقول أنا ملك أنا الجبار إلى غير ذلك من الأحاديث والآيات من آيات والأحاديث، ولكن لا ندري كيفيتهما، لا ندري، لا يمكننا أن نتصور ذلك، التصور غير معقول والكيفية غير متصورة أصلا، لكن المعنى الإجمالي في أذهاننا موجود لأن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بذلك. لكن أن نقول إن هذه الآيات لا ندري لها معنى أصلا، حتى الذين ينكرون ذلك لا يقولون، لا يمكنهم أن حتى لو صرحوا به فلا يمكنهم أن يقولوا، إنهم يلتزمون بعض اللوازم التي تدل على أن في ذهنهم شيئا من ذلك. ولذلك حتى الذين يقولون بالتأويل فما أولوا إلا لما تصوروا معنى من المعاني في أذانهم فرفضوه، يعني هم تصوروا معنى من المعاني في أذانهم فرفضوه وتأولوه، والذين فوضوا وقالوا نحن لا ندري، لا أتصور أنهم يمرون على اللفظ كما نمر على ألف لام ميم أو حاميم أو عين سين قاف، وإن كانوا يصرحون بهذا لكنهم عملي واقعيا لا يتصورون ذلك. طيب ولذلك قال العلماء رحمهم الله إن الاشتراك في الاسم لا يدل على التماثل. الله سبحانه وتعالى يقول إن الله كان سميعا بصيرا، ويقول إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتة جعلناه سميعا بصيرا، فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه سميع بصير ووصف عبده بأنه سميع بصير، لكن هذا الاشتراك هل له معنى ثابت في الذهن؟ نعم له معنى ثابت في الذهن، وهذا باتفاق الجميع، يعني باتفاق كل المنتسبين للسنة الشعرية ماتريدية حنبلية وما إلى ذلك، لا يناقشون في هذا الأمر، بل إن السمع والبصر من الصفات السبع التي يقر بها المتكلمون، لكنهم يقولون إنه سمع يليق بجلال الله وبصر يليق بجلال الله. طيب إذن هذا واضح، إذا ثبت هذا فإذن ما الذي يمنعكم أن تقولوه في بقية الصفات كلها؟ طيب هو الآية في هذا المعنى كثيرة حقيقة. طيب سيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذا. ثم قال وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها. لا قال, قال أما الأول فلأن من في قلب أدنى حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة يكون البحث عن هذا الباب والسؤال عنه ومعرفة الحق في أكبر مقاصده وأعظم مطالبه, أعني بيان ما ينبغي اعتقاده لا معرفة كيفية الرب سبحانه وتعالى. أما هذا مستحيل, معرفة كيفية الرب مستحيلة, لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء, وأنه لم يكن له كفوا أحد, وهل تعلم له سمية؟ لا مسامية لله سبحانه وتعالى. وليست النفوس الصحيحة لشيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر. قال وهذا أمر معلوم بفطرة الوجدية, فكيف يتصور مع قيام هذا المقتضى الذي هو من أقوى المقتضيات أن يتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم؟ هذا لا يكاد يقع من أبلد الخلق وأشدهم إعراضا عن الله وأعظم إكبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله, فكيف يقع من أولئك؟ هذا حقيقة, هذه حجة عقلية قوية, بمعنى أن السلف رحمهم الله أهم ما, بمعنى أن الصالحين والعباد من أهم مطالبهم أن يعرفوا الله سبحانه وتعالى الذي يعبدونه, وهذا من أهم مهماتهم. قال وأما كونهم كانوا معتقدين في غير الحق أو قائليه, هذا لا يعتقده مسلم ولا عاقل عرف حال القوم. صحيح, صحيح أن تقول إن السلف رحمهم الله عرفوا الحق, كانوا مخالفين للحق وكانوا ضالين منحرفين, وأنت ما شاء الله عليك الذي عرفت الحق, هذا لا يقوله مسلم يعرفه, يعني يقدر السلف قدرهم فضلا عن من عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم زكى تلك القرون المفضلة. ثم الكلام عنه في هذا الباب أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوى أو أضعافها, يعرف ذلك من طلبه وتتبع, يعني أن النقول عنهم موجودة. هذا الأمر سبحان الله العظيم من أهم ما ينبغي عليك يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة أن تعرفه وتتبعه, أن الذي يتنازع فيه الناس قد جاء مفصلا في كلام السلف. هذه الكتب, هذه كتب كلها ها الشريعة الآجري, ها الإبانة, ها كل هذه كتب نقلت ذلك بالأسانيد, فهل نرد تلك الأسانيد كلها ولا نلتفت إليها ثم نرجع إلى قال وقيل؟ هذا لا يعقل, لا يعقل أن ترجع لقال وقيل والسلف قد تحدثوا في هذا الباب بالتفصيل بالألفاظ. طيب, ولذلك قال الشيخ يعني الفتوى هذه لا يمكنك أن تذكر فيها كل شيء, هذا أمر مستحيل, المجلدات في الموضوع. قال ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون يعني الخلف أعلم من السالفين كما يقول بعض الأغبياء ممن لم يقدر قدر السلف. هذه مصيبة, وقد هذه مصيبة وقد يعني هذه مصيبة كيف يعني أن يقال إن السلف لم يعرفوا الحق, ويعني أن الخلف هم الذين عرفوه. وهنا قال الشيخ كلمة يعني يقولها كثير من المتكلمين, بل ولا عرف الله ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم. انتبه, أعلم وأحكم, هذه المقولة اشتهرت كثيرا وهي موجودة في كتب المتكلمين جميعا, يقولون مذهب السلف أسلم. لماذا مذهب السلف أسلم؟ لما تصوروا مذهب السلف, تصوروا مذهب السلف أنه هو التفويض, قالوا نحن والله السلام أنا لا أدري هذه الآيات, أنا أقرأها ولكن لا أتكلم فيها, فهذا أسلم. والخلف قال خاضوا في العلم وبحثوا وأتوا بكلام البلغاء وكلام أهل المجاز وأهل الاستعارة وأهل البلاغة وما إلى ذلك, فبذلوا جهدا فكانوا أعلم. يعني السلف كانوا سالمين عن الخوض في هذا, لأنه قد يغلطون, مع أن الخلف وإن كانوا قد خاضوا في هذا الباب قد يغلطون، لكنه غلط مع علم ودخول في البحث. وأما السلف فلم يخوضوا أصلا. وهذا سبحان الله لا يقول من يعرف من هم السلف، هذا الكلام لا يعرف، لأنه لا الذين قالوا هذا الكلام تصوروا أن السلف رحمه الله لم يفهموا النصوص، وبما أنهم لم يفهموها لم يخوضوا فيها وتركوا ذلك سلام، قال تسليم وانتهى الأمر، أنا لا أخوض في هذا الأمر حتى لا ألام. فظنوا أن هذا هو مذهب السلف، أن السلف مذهبه هو فهمه أن أمرها كما جاءت ومن غير كيف ولا معنى، أن معناه هو التفويض. وأما الخلف فدخلوا بالعلم وكذا، فهم أعلم وأحكم. عجيب سبحان الله العظيم. وهنا سيرد عليهم الشيخ رحمه الله، قال فإن هؤلاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف على طريقة السلف إنما أوتوا من حيث ظنوا أن طريقة السلف هي مجرد الإيمان بالألفاظ بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه لذلك، بمنزلة الأميين الذين قال فيهم يا الله سبحانه وتعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا قراءة يمرون عليها كذا ولا يدرون لها معنى. هذا السلف يعني الأئمة من الصحابة والتابعين، هؤلاء مساكين كانوا فقط يمرون عليها، ثم لما جاء المتكلمون هؤلاء خاضوا بالعلم والمعرفة وفهموا. وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات. هذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهر. مضمون هذه المقالة أن الإسلام كله لم يفهم السلف وفهمه الخلف، وقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف في الكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. وسبب ذلك اعتقادهم أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص للشبهات الفاسدة التي شاركوا فيها إخوانهم من الكافرين. فلما اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأمر وكان مع ذلك لا بد للنصوص من معنى، بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى، وهي التي يسمونها طريقة السلف. يعني أن بين عفوا بقوا مترددين انتبه بقوا مترددين بين الإيمان باللفظ وتفويض المعنى وبين صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف، وهي التي يسمونها طريقة الخلف. يعني هذا الذي يعني سوء تصورهم للمسألة أدى بهم لهذا الأمر، أنهم لذلك قال الناظم وكل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. ولذلك قالوا إن كلا السلف والخلف تأولوا، أما السلف فقد تأولوا تأويلا مجملا، وأما الخلف فتأولوا تأويلا مفصلا، وكلاهما لم يقصد ظاهر اللفظ. هذا هو تصريحهم في كتاباتهم. واضح يا أخواني؟ إذن هذا الذي قرروا في كتاباتهم، وهذا الذي نصوا عليه في مؤلفاتهم، من أن السلف أصلا لم يؤمنوا بالمعنى الظاهر للنصوص، وأن الخلف أيضا لم يؤمنوا الظاهر، لكن السلف يعني فقط. ولذلك يسمي الشيخ رحمه الله هذا المذهب، المذهب الأول الذي هو التفويض، يسميه مذهب التعطيل. أما المذهب الثاني يسميه التحريف، لأنهم خاضوا في معان ما أنزل الله بها من سلطان. طيب قال فصار هذا الباطل مركبا من فساد العقل والكفر بالسمع، فإن النفي إنما اعتمدوا فيه على أمور عقلية ظنوا بينات وهي شبهات، والسمع حرفوا فيه الكلام عن مواضعه. فلما انبنى أمرهم على هاتين المقدمتين الكفريتين، يقصد أن هذا الأصل هو أصل الكفر بالقرآن، لا أن الذين قالوه قد كفروا، حاشا لله، ولا يقصد هذا بتاتا. وتعرف الشيخ فيه حدة في الكلام، لكنه لا يقصد تنزيل هذه الأقوال على معينين، إنما يقصد المقالة، وهذا نبهت إليه أكثر من مرة حتى لا يقع الإنسان في الخطأ بأن ينزل بعض هذه المقالات على أعيان بأعينهم، لأن الذين قالوا بهذه المقالات من المتأخرين من العلماء وقعوا في ذلك عن إحسان ظن، وهكذا أداهم إليه علمهم واجتهادهم، ولم يقصدوا أن يكذبوا كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا. كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين. طبعا هذا لازم قولهم، ولكن هم لا يقولون هذا. إن السلف لا يقول العلماء لا يقول إن السلف كانوا جهال، حاشا لله وكلا، لكن يعني يتأولون. واستبلاههم يعني ممكن بله كالبله يعني دلاويش يعني، واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة، لم يتبحروا في حقائق العلم بالله، ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي، وأن الخلف الفضلاء حازوا قصب السبق في هذا كله. ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجدوا في غاية الجهالة بل في غاية الضلالة. كيف يكون هؤلاء المتأخرون، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين، يعني علماء إلى علمائهم الكبار الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، وأخبر الواقف على نهايات إقدامهم بما انتهى إليه من مرامهم، حيث يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. وأقروا على نفوسهم بما قالوا متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيت وتشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: الرحمن العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. ويقول الآخر منهم، وهذا الكلام هو للفخر الرازي غفر الله له، وأما الآخر فهو لأبي المعالي الجويني، يقول: لقد خضت البحر الخضم واتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخضت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمة منه فالويل لي، يعني لابن الجويني. وقال الشيخ قال: فالويل لفلان، وهذا من أدب الشيخ الحقيقة. الحقيقة أنا يعني فكرت أن لا أبين أسماء هؤلاء لما كان لهم من قدم صدق في الإسلام ولمصنفاتهم الحافلة في تبيين حدود الله وشريعة الإسلام. أبو المعالي الجويني له كتب عظيمة في الفقه وفي الأصول وغير ذلك، وأنا أعرف أنه كانت له مقاصد حسنة، لكن سبحان الله هذا ما أداهم إليه علم واجتهاد. وفي الأخير حقيقة ابن الجويني رحمه الله تراجع عن كثير مما كان يقول في رسالته النظامية، وقال إن منهج السلف هو الصواب وهو الحق، وإن كان هو لم يتصور منهج السلف كمال يعني تمام تصور، ومع هذا فله مقالات يعني طيبة وحسن، أسأل الله يتجاوز عن جميع. وخضت في الذي نهوني عن، طيب، وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي. ويقول الآخر: أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام. هذا الكلام قاله أبو حامد الغزالي رحمه الله، وأبو حامد رحمه الله حقيقة رجع عن كثير من أقوال المتكلمين ونصر ما يميل إليه أهل الحديث في العديد من المسائل. ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف، يقول الشيخ رحمه الله: إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة بالله خبر، ولم يقفوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المنقصون المسبوقون الحيار المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته، وأعلم في باب آياته وذاته من السابقين الأول مهاجرين وأنصار، والذين اتبعوا بإحسان ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى، الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وحاطوا من حقائق المعارف ومواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليهم لاستحيا من يطلب المقابلة. هنا يذكر الشيخ منزلة السلف وكيف أنهم بالمنزلة العظيمة. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام آياته وأسماء من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم، أم كيف يكون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى الصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان؟ وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده علم طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. وبهذا يكون قد قرر أتم تقرير وأحسن بيان أن ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم هو الحق الذي لا حق بعده. وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.